بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما قال يوسف لأبيه و

وجاءوا على قميص